مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. الناي السحري. ترجمة إبراهيم بشمي. نشر وتوزيع الأيام للصحافة والنشر والتوزيع. صوت وأداء مازن الهشلمون. منذ زمن بعيد تقول الأساطير الهندية إن الإله كريشنا نزل ذات مرة إلى الأرض، وكان كريشنا الإله الشاب يحب العزف على الناي، وعادة ما كان يتنزه في الغابة ويعزف ألحانه على الناي للحيوانات التي كانت شغوفة بهذا العزف الجميل. وذات يوم استغرق كريشنا في النوم بعدما تعب من التنزه ومن العزف على الناي، ولم يكن يعلم بأن صبياً صغيراً كان يستمع بشغف أيضاً إلى عزفه. وعندما شاهد الصبي الصغير أن كريشنا استغرق في النوم، تسلل إلى قربه والتقط الناي ووضعه على فمه يحاول أن يعزف عليه بقدر ما يستطيع، إلا أنه لم يقدر أن يعزف أي نغمة واحدة، وكل ما استطاعه هو إخراج أصوات حادة أزعجت كريشنا وجعلته يستيقظ من نومه. وكان الإله كريشنا في أشد حالات الغضب بسبب الأصوات المزعجة التي أيقظته، وعندما فتح عينيه وشاهد الصبي الصغير يحمل نايه قال زاعقا بغضب: كيف تجرؤ على سرقة ناي؟ من المؤكد بأنك لا تعرف بأنني الإله كريشنا، وهل تعرف بأنه لا يمكن لأحد من المخلوقات البشرية أن يلمس أي شيء يخص الآلهة؟ لذا يجب أن تعاقب عقابا شديدا على ما جنيته. انحنى الصبي الصغير راكعا على ركبتيه وهو يقول باكيا: أيها الإله، لم تكن لدي أي معرفة بأنك الإله كريشنا، وأنا لم أحاول سرقة نايك، وكل ما كنت أحاول فعله هو تجربة هذا الناي لأعزف عليه بالعذوبة التي كنت تعزف بها. أحس اللورد كريشنا بالأسف لأجل هذا الصبي الصغير، لذا قرر أن يخفف عقابه، فوضع يده على فم الصبي الصغير وهو يقول: منذ الآن ستحاول تقليد عزفي، ولكنك لن تنجح أبداً. ثم لمس كريشنا جسد الصبي الصغير وهمس قائلاً: وسوف ترتدي ألواني، وستظل في الغابة إلى الأبد. وبهذه الكلمات تحول الصبي الصغير إلى طائر جميل الألوان، وابتدأ يغرد الأغاني التي كان يعزفها الإله كريشنا على الناي. ولكن كما قال الإله كريشنا، لم يستطع الطائر أن يقلد عزف الناي السحري، وحتى هذه الأيام لا يزال الطائر يحاول تقليد عزف الإله على الناي، ولكنه لا يستطيع ذلك أبداً، وكل ما صار يعرف به هو اسم طائر كريشنا.